كتاب الدعوات اف كتاب هذا بحث دعواتك يعني بحث دعاء صيغة دعاء أبان تشتت فرصة حديث 1975 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها يعني هر پیغمبرك هبت قد تعالى دعاك يا دايه هكر في دعايا بك دي دعاوي ايه تجاب داني بي شكل اف مطلب هب درستاهي دي ببجه ايه وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة يومد بيت أبايا أز دعاخو ابباشرم يعني أز دعاخو ابهلجرم هلم النخو دبت شفاعات روج قيامتي بأمتهم ها روج قيامتي أز دعا بأمتا خوبك أز في دعاي أبا خد تعالى دائما كب درستاهي دي جابا وإيتا دان مدبتن أز في دعاي بهلم اجبر آخرتي دبت الشفاعات بأمتهم.